لكن قبل ايه؟ اللي هي بعد ايه كان همزات قط. هنأتي في ياءات الإضافة اللي بعديها همزات خط كسرة. تقول ايه؟ قلنا ياءات الإضافة اللي بعديها همزات خط فتحة. هناخد ياءات الإضافة اللي بعد ايه؟ همزات خط كسرة. برضو زي كده برضو. فيهم توجيه وتفسير زي كده. والبادي يبقى خاص لنافر وأبو عمرو. هم الأصل فيه. الأصل في الباب في باب الياء الإضافة اللي بيها همزة خط مكسورة. أصل الباب لمين؟ نافر وأبو عمرو. بعد التوجيه الباقي فالباقي برضه تطلع اللي عاوز تقوله يبقى الباقي نافع طبعا. وتمتاني مع 50 مع كسر همزته 52 ياء. احنا قلنا 212 خدنا منهم 99 لو هناخد 52 هنفصلها. قلنا احنا ايه 212 كل مجموع لياءات الاضافه اللي في الخلاف خدنا منه 99 وفصلناه. يقول لك ايه هناخد برضه 52 هنفصلها. 52 لياءات اضافه بعد ايه همزات قط. وتمتال مع 50 مع كسر همزته بفتح اولي حكم. من اللي بتاع دول؟ اولي حكم. الالف لناصر والها لابو عمرو. اصل الباب في دول في الهمزات في الياءات الاضافه اللي بعدها همزات قطع مكسورة أصل الباب فيها نافع وأبو عمرو. وبعد الحنبين إيه التفاصيل والباقي وغيرهم. قال إيه الفتح أولي حكم سوى إيه؟ سوى ما تعزله. بفتح أولي حكم سوى ما تعزله. طيب. حنبين ذوك هنفصل بعد كده. قلنا 52 هنفصل بعد كده. بناتي وأنصاري عبادي ولعنتي وما بعده إنشاء بفتح أمي. عن دول خاصين هؤلاء بناتي إن كنت فاعل. قال هؤلاء بناتي إن كنت فاعل. ناس حلش معه الحال بعد هم يتخذ الكسر. بناتي إن كنت بعد هم يتخذ الكسر. فلما أحس عيسى منكم قال إيه؟ قال من أنصاري إلى الله. وعد في سورة الصف برضو لمين؟ لناس برضو دول لناس. أن أسري بعبادي إنكم متبعون برضو في سورة الشعراء مين؟ برضو ناس. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين مين؟ برضو نافع. أهم دول إيه؟ كلهم برضو همزات قطع كسرة. واللي بعده إنشاء. ذو الثنايا يعني. وما بعده إنشاء. ذو الثنايا في اسمه ذو الثنايا. لإيه؟ ستجدوني إن شاء الله من الصالحين وإن شاء الله من الصابرين وإن شاء الله صابرا. يعني إيه؟ اللي بعده بعده إنشاء. ما بعده إنشاء بالفتح إيه؟ أغنية نافع. قال ستجدني إن شاء الله صابرا. ستجدني إن شاء الله صابرا. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ستجدني إن شاء الله من الصالحين. كلهم ذول مين؟ نافع. كلهم بعد إيه؟ همزات قط خاصين بإيه؟ بإمام نافع. همزات قط كثر. اللي عددناهم ذول بناتي وأنصاري وعبادي ولعنتي وما بعده إنشاء بفتح أمية. ألف إيه؟ نافع. أهم دول خاصين بالإمام نافع. محدش تاني يشاركوا في دول. طيب. وفي إخوتي ورش يدي عن كل الحمم وفي رسلي أصل كسى وجهه. من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما شاء. في سورة يوسف. وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. ورش ورش بس رواية بس الباقي إخوتي إن ربي الباقون بالسكون. يجي عن أولي هنا غير حبش ولي الجناب حمن أبو عمرو لئن باسرت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. يدي إليك يمين ناصر والبطل وحق والبقية لئن باسرت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. الباقون قال من التعذير التعذير من التحى ناس وأبو عم وحص هم يقول إيه يجي إليك لأن بسرت إلي بسرت إلي بسرت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك يدي إليك. والباقون يدي إليك ثم الشيخ مبارك مع طهر عشان شعب أو تجمل أو مليك قلنا ايه وفي اخوتي يعني ايه ورش هو اللي انتهى ايه من بعد ان ندغى الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي ورش والباقون اخوتي ان ربي. لكن ايه قلنا هذه برضه شرحناها ايه حرب ابو عام ونافع والباقون غير التسكين لما نذكر واحد اثنين فالباقون بالجد يعني على طول. وفي رسله اصل كفى كسى اصل كسى وافي كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله كتب الله لأغلبن أنا ورسولي إن الله يقول العليم سورة المجادلة ورسولي إن الله سورة المجادلة. وإذا إيه أصل الكسى يعني إيه يعني نافع ابن عامر بس هم يقولوا ورسولي الباقون ورسولي إن الله. وأمي وأجلي سكرها دي وصحبتي دي وصحبتي الدال برمز ابن كثير صحبة شعبة وحمد وكساء. وقال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ابن كثير وشعبة وحمد وكساء ابن كثير شعبة وحمد وكساء. وقال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله والباقون مؤمنين. وقال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله البجين نافع وأبو عم وابن عامر وحفص كله يؤمنون. بس ايه كلمة اجري برد من اجري الا على الله او الا على النبي فقران كلمة اجري كل كلمة اجري من اجري الا انا انسى كلمة اجري من اجري الا كله ايه انا انسى كله من ايه الا باللي بكسكين برضو دين صحبته برضو ابن كثير وشعبه وحمده وامي واجي سكرها دي وصحبتي دايما كثير وصعبة شعبة الحمد لله. قلوا مين واجب؟ قال ايه؟ الأجري إلا على الله، الأجري إلا على اللي فقره. أي ما كنت أجري وهذه هذه كثرة سكونها يعني السكون بدل فتح ابن كثير وشعبة والحمد لله. قلت بقول الأجري إلا على الله. وعائي وآبائي من كوف تجملة عم دول ايه الكوفين بس، فلم يجدهم دعائي إلا فرارا. الكوفين تكي الباقون ايه، فلم يجدهم دعائي إلا فرارا، يعني عاصي وحمد القشاعي يقول دعائي إلا فرارا، والباقون دعائي إلا فرارا. واتبعت ملة آبائي إبراهيم، هو ايه بالسكون برضو بالتسكين لمين للكوفيين، واذا قلنا اتبعت من آبائي ابراهيم واسحاق. وحسني وتوفيقي جلال جلال والزهر ايه رمزين المكي والكوفيين. أشكو بكي وحبني إلى الله ابن كثير والكوفيون، وفقد أشكو بكي وحبني إلى الله برضو. وما توفيقي إلا بالله برضو التسكين ابن كثير والكوفيون، والباقون وما توفيقي إلا بالله. بعد كده هنجيب برضو زي ما جبنا في إيات الإضافة اللي بعدها بتقطع تقطع اتفقوا على المسكينة، برضو هنا برضو في جماعة اتفقوا على إيه، كلهم اتفقوا على المسكينات معلومة، كلهم جميعا اتفقوا اللي هنذكرهم دول متفقين على إيه مسكينة. إيات إضافة بعد أهم بتقطع اتفقوا على المسكينة كل القراء، كما فصلنا ناس في إيه في برضو الهمزات القطع المقطوعة برضو إيه اتفقوا على تسكين كلمة، قال إنهم كلهم وكلهم يعني كل القراء السبع وكلهم يصدقني، هنا ايه فارسله ما يريد ان يصدقني اني اهد إيه من ضمن التسكين لكل كل القراء. انظرني الى يوم كل القراء برضه، لان اخرتني الى اجل قريب. انظر ايه اتفق على هنا ايه برضه ايه وذريتي اني كنت اليه برد يدعونني وخطابه، يعني يا الغيبة ويا الخطاب إيه؟ يا أغمائي أدعوكم إلى النجاة فتدعونني إلى الله، هذه اخترتها إيه؟ قال رب سيدي أحب إليه ما يدعونني إليه. كلهم اتفقوا الكلمات دول إيه بعد ما جت قاطع كسرة، كلهم اتفقوا على المسكين أحب استهماته وصدقني وأنظرني وأخرتني وذريتي يدعونني وتدعونني إيه؟ ويا قوم لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. طيب وبرضه قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وأصغري في ذريتي إني تبت إليه. كل دعية بتسكين عند كل القراء، ما حدش يفتح لآت دول في العدد ده. وصدقني أنظرني أخرتني ذريتي يدعونني اثنين، جاء غيبة والخطاب قال ايه كنت حجنا ايه خلصنا يا آت الإضافة اللي هي ايه بعدها مجاز قطع كسر. تطرح دول التفسيرات اللي عددناها اللي تطرحها من 52 بقى نجمع تطرحها ايه من 52 البادي بأبو عمرو، لأنه أصل الباد نافع وأبو عمرو بقى نطلع اللي فصلناه تجمعه وتطرحه من ايه من جملة 52، يبقى البادي مخصوص لمين؟ لأبو عمرو منعم. هنتكلم بذلك ايه باكر ايه في همزات ايه في آية الإضافة اللي بعدها همزات قطع ضم مضمومة، في آية الإضافة اللي بعدها همزات قطع ضم. وعشر يليها الهمز بالضم مشكلة، عشر يا آية بعدها همزة ضم، فالناس تفتح كل بقى ايه نعم. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير من جليل. وكتب العاشا إيه لبعض الهرجات خط، قال إني أريد أن أنكحك سورة القصر. قال إني أريد لا الباقي. قال إني أريد يعني لا تفتح يا آسل إضافة عشرة اللي بعدها مجال قطع ضرب. وفي اثنين اتفقوا على أي سكون بالضم لإيه؟ قال آتوني أفرق عليه سطرة في سورة الكهف متفق عليها الجميع يشكلوها. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم اتفقوا عليها جميعا. هذا إيه؟ يبقى كان عددنا دلوقتي قلنا 99 و52 و10 شو جبنا 212 ولا؟ 12 مش الكل بالتعليق مش اللي قال ده ايه؟ فاجب غير قد بس الماء الجنة دي الباقي قاعد بعد ايه اللي بعد لما التعريف من الضغط عشان الجملة تحتوي على نهاية القط وعلى اللي بعدها ايه لغة التعريف واللي بعدها همجة وش واللي من غيرها مجة أصلا يعني 99. طيب فالناس تتها وأكثر لكلهم يعني لكل القراء بعهدي وآتوني هذا يقول لهم وزبتها مقبلة حدنا خلصنا همجات فأرض الثلاثة اللي هي همجة قطعة فتحة وهمجة قطعة كسرة وهمجة قطعة ضمة. هنتكلم في غير همجات القطعة اللي هي بعد علامات التعريف علامات التعريف. وفي اللام التعريف 14 أتت في إسكان وفاشل يعني 14 ياء إضافة أتت بعد إيه لام التعريف 14 وبعد فيها مفسرة في إيه يعني إيه ترتيب بعض يفتح وبعض يسكر وحنبين بعض. طيب لكن إسكان اللي بعد لام التعريف كلها سكنة حمزة وعمومها جميعا كل ياء إضافة بعدها لام التعريف بالسكون لحمزة. وشاركوا بعض القراء في بعض الوضع قالت العهد هي في غنى قال لا ينال عهد للظالمين يسكنها حمزة ومعها ايه حفظ يسكنها حمزة ومعها حفظ يقول ايه قال لا ينال عهد للظالمين والباقي قال لا ينال عهد للظالمين. وكل عبادي كان شرعا كل عبادي الذين آمنوا وقيموا الصلاة في سورة إبراهيم عليه السلام بالتسكين كل عبادي الذين آمنوا وقيموا الصلاة كل عبادي الذين آمنوا وقيموا الصلاة ليلة فيهم دول إيه كان شرعا الكعب بن عامر والشيخ حمزة الكساف يقول إيه كل عباد الذين آمنوا ويقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ينفقوا كل عبادي الذين آمنوا بالفعل يعني كل عبادي كان شرعا هنتكلم بقى وفي النداء حمن شاع بالتسكين حمن شاع أبو عمرو وحمزة والكسائي في النداء يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة قل يا عبادي الذين أسرفوا آدم الندى الاثنين دول بتوع الندى دول وفي الندى حمن شاع يعني أبو عمرو وحمزة والكسائي قل يا العنكبوت يا عبادي الذين آمنوا يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فأعبدون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وعرف العنكبوت وعرف العنكبوت سورة الندى دين بيسكر دول أبو عمرو وحمزة والكسائي والباقي مسكر يا عبادي الذين آمنوا قل يا عبادي الذين أسرفوا قل إيه بسكر آياتي كما فاها منزلة آياتي كما كفر جعام طبعا فاها فالحمد وزين هو جيسين دي غرض من الإطلاق لا عزيز الولد من درامج المجطان ايه لما داخل في ابن عام يبقى ايه من باب ربما ما كان كرر الحرف قبلها من باب ايه ربما كان كرر الحرف قبلها عشان ايه لما قلنا الكافر ابن عامر يبقى الشهر من الاطار في كل يبقى ايه من ده ليس ايه ليس ترمجة من باب ايه ربما كان كرر الحرف قبلها يبقى انا ايه سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق من ابن عامر وحمزة وكسار خمسة تقسيم لهذا كده ها ابن عامر ها عشر ايه فخمس العباد يعني ايه منهم ايه خمسة كلمة عباد كلمة مثلا ايه أو عباد الذين أصابوا وعباد الذين آمنوا ومنهم عباد الصالحين كل عباد الذين آمنوا ضدوا واحد خمسة تاني من الذين في الشهر سبع خمسة يعني إيه يا عباد الذين آمنوا ضدوا قد تتعكبوا تتنجع واحد في الآن في الزمر على اثنين وقل للعباد الذين آمنوا قوموا صلوا ثلاثة وأن الأرض يرثها عبادي وصلاله هو سبع واحد سبع ايه فيه وخلي العباد يشكو قال ايه خمسة من دول ايه الأربع عشر فخمس العباد وعهد أحب إيه بستة أرادني الله أرادني برد أي سبب ربي أما يمحيني برد رب إيه آتاني الكتاب برد آيات اللي بنس آيات اللي بنمسها وأهلكني منها برد أهلكني إيه أهلك الله في سورة اليوم وفي سادة ما تكلم على الأنبياء هذا إيه لكل إيه لا والتعريف هنا يقول لك سادة والأنبياء عدنا الدول لأن في الأعراف وعداء متفق عليها وما مستني السوق يعني لما حصلت الدولة من دول فلو ما مستني السوق متفق عليها هنا إيه في سورة إيه في سورة الأعراف وبرضو إلا أماتي التي اللي بعد ذلك كل إيه متفق عليه يعني عاد دول اللي قالت لها تعيش اللي فيهم تفسير غير كده مش معدود متفق عليه يعني ايه يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم متفق عليها وما مثلني سوء الآن برضه متفق عليه يعني طلب عند الـ 14 اللي عدد لهم دول أهل المعبودين دول ما عدام جواك انت على الطبيعة يبقى ايه متفق عليها كمية الجميع خلصنا ايه بالامال التعريف 14 يقول يسكنها كلها حمد بالتاسي يقول لها حمد كلها جميعا وشاركوه ايه بعد ركبة فستنى ايه في بعض الكلمات شاركوه في بعض الكلمات وكل ما يقول تهلين غم اخوتها كلمة الشرق يقول برد مذكور بالشرق ومفسره في ايه برد سورة كل كلمة وصورته بعد كده هنتكلم ايه ياءات بعد همزات وصل بدون لام التعريف ياءات بعد همزات وصل بدون ايه لام التعريف طيب نقول لك سبع بهذا الوصل سبع ياءات بعد همزات وصل فرض في اختلاف في السبع وسبع بهذا الوصل فرض وفتحون اخي ما اني هقاو ليتني بحقه لكن أخي وقال هنا إيه هارون أخي يشبه بني أجل لابن كثير وأبو عمرو في الفتح هارون واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي يشبه بني أجل من بكثير وأبو عمرو قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي ابن كثير الضر قال يا موسى اني اصطفيتك اخذ مع عني حقا. يعني ايه ابن كثير الضر قد اقول ايه بالسكون. قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس من هؤلاء اخيش بدي اذ ثالث لكن محلة يا ليت لي اتخذت مع الرسول سبيلا. شوف ايه فقاع يا ليت لي اتخذت مع الرسول سبيلا. ابو عمرو يقول يا ليت لي اتخذت بالسكر. ونفسي سمع ذكري سمع حدنا واصطنعتك لنفسي يذهب انت وابقى انت وابقى باياتك. واصطنعتك لنفسي يذهب انت وابقى باياتك. ولا تنيا في ذكري يذهب برضو اهل السمع لاهل السمع بالفتح والباقون ايه بالسكون. طيب قوم يا رب حمد ياتر وابو عمرو وقالوا سوي ان قوم وقالوا يا رب ان قوم يتخذوا هذا القران مهجور. قوم يتخذ ناطق وابو عمرو الربا لابسه الربا والحال العمر حميد. وقال الرسول يا رب ان قوم يتخذوا هذا القران مهجور. ويقول ان قوم يتخذوا هذا القران يبقى ايه يقول ايه ناقة وابو عمرو بز لا بز قام يرجع حميد الهدى. هم دول ايه قوم مكة ناقة وابو عمرو والبز الراوي قوم كثير. بعد سمع صدق ومشى امبراطور ياتي من بعد يسره احمد في سورة الصبر. ومشى امبراطور ياتي من بعد يسره احمد نور كلام اهل البدر سمع صفر يعني اهل سمع لمناطق وابن كثير وعم ومعاهم شعبه هالناس يقول ايه ومشى امبراطور ياتي من بعد يسره احمد. ويقول ومشى امبراطور ياتي من بعد اسمه احمد. خلصنا ايه دول سبعة همجات الوصف هم سبعة بيناهم وبين الجنة ومن يفتح ومن لا يفتح هبيناهم. بعد كده في 30 يعني لا بعدها همزة قط ولا لم تعريف ولا همزة وصف. 30 يا هنتكلم بعد كده ايه 30 يا لا بعدها همزة قط فتحة ولا ضمة ولا كسرة ولا لم تعريف ولا همزة وصف من غير همزة خالص. فما غير عندي في 30 اخذتهم ومحلايا جئ بالخلف والفتح خولا. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ورش بالخلف. وقالوا بغير خلف جئ بالخلف والفتح خولا يعني الخالد رمز الايه قران سته لناس. فهذا ما قلش يقول ايه يقول ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وليه برضه فتح تقريبي باربع ليه ايه ومحياي ومماتي. وقالوا ومحياي ومماتي بس وحنين قالوا وشغل ياتي والباقون ومحياي ومن يفتح ومن يريد هرم هيك عن اصول بيناها في ايه في باب ايه الايه. كل يقول ايه ومحياي بالفتح الا ايه الا نافع فقلنا ورش بالخلف وقالوا بخير خلف بالسكون. لأن هنا الوجه أسلمت وجه الله وجه الذي فقر قل أسلمت وجه الله واتبعت ومين يافع وابن عمرو. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعك. فإيه هم عمر يعني إيه نافع وابن عامر وحفص. فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعك. غير دول قل أسلمت وجهي لله ومن اتبعك. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. برضه ابن عامر ونافع وحفص. وإذا قل أسلمت وجهي لله بالسكون قال إيه وعم علا الوجه عم نافع وابن عامر علا العلم حفص. وإذا قل إيه بالتشكيل طيب. وبيتي بنوع مع النوع مشاهد عند عقل محفظة كلمة بيتي بقوله بنوع بالفتحة على اللواء يعني حفص وهشام. هناك ايه في سورة نور انا ايه عبد الظلي وانا بندخل بيتية مؤمنة اللي يقولها بيتية بالفتح حفص وهشام في سورة نور حفص وهشام. يقول وانا بندخل بيتي الباقون مؤمنة ولمن دخل بيتي مؤمنة الباقون يعني حفص وهشام في سورة نوح هم اللي يفتحوا إلى بيتية. هنا إيه قال يقول الإمام هنا إيه يقول اللهم صل وسلم وبيتي بنوح إن عن نوح عن الحق لمن لم وسواه عد أصلا نوح فلا وسواه عد أصلا غير نوح يبقى حفص ولاقع وهشام اللي هو إيه في هناك إيه أن طهر بيتي للطائفين في سورة البقرة وسورة الحج. أن طهر إيه بيتي للطائفين بقية نافع وحفص وهشام في سورة إيه في سورة البقرة وسورة الحج بيتي بإيه فتح ياء إضافة في سورة الحج وسورة البقرة حفص ونافع وهشام. وبقول أن طاهر بيتي للطائفين وإذا كبيت أن لا تشرك بي شيئا وطاهر بيتي للطائفين كل الإيد السكون إلا مين إلا حفص ونافع وهشام. يبعث إيه حفص وهشام في الثلاثة يبتعوا إيه في الثلاثة في نوح والبقرة والحج ونافع معاهم في سورة البقرة والحج ويبقون بالسكون في الثلاثة. وما شركائي من وراء دون الدال ابن كثير هنا ايه في سورة في سورة الفصلة اللهم صل على سيدنا شركائنا إليه يرد علم الساعة علم الساعة وما تأخذ من ثمرات من أثمانها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم إلا بعلم وإلى العلم أين شركائي قالوا آدم وإني خدت الموالي من ورائي وكانت امرأة عاقرة. من دول ابن كثير ابن كثير يقول إيه ورائي وكانت ويقول ورائي وكانت ويقول أي شركائي قالوا آدمناك يعني جدت من دول الاثنين دول شركائي ورائي ابن كثير دوّن ويقول بشكوه هذا ما شركائي من وراء مدون وليديني عن هذا البخلط له الخلق لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين. طيب ولي دين عن ايه؟ عن هذا العلم حفظ الهال البذل البذل الخلق سكون وفتح له لم يشاء والالف نافع لكم دينكم ولي دين اللي ذكرناه هشام وناقة وحفص دول من غير خد والبدي بالخد البدي مع الاثنين اللي يقولوا ولي دين معه البدي ويقولوا ولي دين معه البدي كويس؟ دول اللي يقول ايه ولي دين حفص وهشام وناقة يقولوا ولي دين الباقون ولي دين ومعاهم البدي مع المفتح مع الاشكال وماتي أتى أرضي صراط بهامه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا تقول ومماتي لله رب العالمين أرضي صراط بهامه يا عباد الذين آمنوا إن أرضي واسعة ابن عامر وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه في الأنعام ابن عامر الاثنين دول ابن عامر الحاج يتحدوا يا عباد الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياه فاعبدون ابن عامر وأن هذا صراطي مستقيما صراطي برضو ابن عامر يبقى قوم التسليم واحد في العنكبوت وصراطي في ايه في الانعام وفنني مالي دم لمن راق لو فلا وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهدا وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهدا مالي بلد مالية دم علي بن كثير لمن علي هشام راق عبد الكسائي موطلع عرشه دم ايه وتفقد الطيرة فقال مالي لا ارى الهدهدة غير ذكرناه وتفقد الطيرة فقال مالي لا ارى الهدهدة بل عند ذكرناهم حتى في البادية ولي معجة ما كان لي اثنين مع معي زمان غنى احد دون حفص الحفص ان هذا اخي لو تتعو تسوى معجة ولي معجة واحدة وما كان لي عليكم من سلطان سورة ابراهيم اثنين ما كان لي من علم بالبلع الاعلى قال يكون زيادة ما كان الاثنين معي كل كلمة معي قلناها من ساعة كل كلمة معي اللي في شباب كان واسع كله ايه يفتح حبس الحال وبرضه ولي معجته حبس الحال وما كان لي عليكم حبس الحال ما كان لي نجيب كل دول تحت حبس كل ايه يقول ايه معي ولي معجة واحدة وما كان لي عليكم سلطان ما كان لي من عند البلاء الاعلى كل ده ايه كل حد كلمة معي فمن من غير همز اي اصلا يفتحه حافظ الحال وبقيت الجملة الثانية عندنا الجملة اللي هي الشعراء الوضع الثاني في سورة الشعراء شعرة حافظ ايه الوضع الثاني هنا ايه ولا الجن ولا المعيب في قصة سيدنا لوط هنا ايه قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشكرون وما أنا بطارد المؤمنين إلا إحنا إلا قالوا إن لم تنتهي منه تكون المعجمين قال ربي إن قومي يكذبون فافتح بيني وبين فتح الجن ومن معي يجد حبس وحش أما هي هنا إيه اللي في الثاني في السورة إيه اللي ما فيش قصة سيدنا موسى حفظ الحال قال كلا إن معي ربي شاهد لا حفظ الحال كل كلمة معي بالله اللي من غير همز أكثر يفتح حفظ الحال إلا موضع يشاركوا إيه يشاركوا فيه ورش الموضع الثاني الشعراء بس، وثمانية دير الحارب دير خصين الحارب اللي قلناها ايه ذكر الله هذا ايه ولي كل ذو الحرب ولي معدته كل ما كان الاثنين ضد اثنين في النمسة لا معي ثمان الغنى ثمان كل ذو ايه لعند الحرب لو ذل الثاني ضبط الذل في الشراء ايه عن ايه هنجرة يعني حق ورش لا تؤمنون يؤمنون لي جاء دل ايه وإن لم تؤمنون لي تعتدون نوري بل يؤمن في سلط بقى ضرب فيستجيبوا لي ويؤمنوا بي العالم وشهر قال ايه كف بقرة لما تقولون مية تعتدون الارض دول ايه دول ورش دول ورش يكون دول ورش والباقون ايه التسكين قال ايه وما تقولون يقولون بي جاء هنا ايه يا عبادي يا سيد والحفظ عن شيخ الدلح يا عبادي سبت الزخرف دي يا ايه يا عبادي يا خبر الكوة للتأثنون اللي جعلوا لك المسلمين من سورة الزخرف فاختلفت أحسابهم بينهم بلد وظل وهم يظلون صدر كأتم ومسلمون الأخلاء ومئذن بعضهم بعضهم يا عبادي لا خبر عن كل يوم ولن تأثنون أهل يقول يا عبادي يا سيد بالفتح شعر يا عبادي لا خبر عليكم شعر ولقف يا عبادي برضو ايه بيع يعني يسر بيع فتحة ويقف يا عبادي بل والحفظ عن شاكر دلع اللي يهز في الياء حفظ وحمد وكسائي يبنو كثير اللي يقول ايه يا عبادي لا خوف عليكم ولا ايه ويوقف يا عبادي بقى ويقول يا عبادي من غير فتح ويقف يقول يا عبادي يعني يقول ايه فالحفظ عن شاكر دلع يعني ايه حفظ وحمدة والكسائي اللي بكتبه ايه يا عبادي لا خوف عليكم من اول امتع ثلوك من غير لا يقفون يا عبادي طيب بعد كده زي مثلا ايه نافع وابو عمرو وابن عامر تقول ايه يا عبادي لا خوف عليكم من اول بسكوت يا ساكت ويقفون يا عبادي وشو عرفته يقول يا عبادي لا خوف عليكم يا عبادي قال بينها ايه كل الشوق والموضع في سورة ايه في سورة الزخرف موضع سورة الزخرف المقصود ايه موضع سورة الزخرف الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون يا عبادي لا خوف عليكم ولا انت تحزنون يقول يقف ايه يقف يا عبادي يا عبادي لا خوف عليكم اليوم في الحج يقفون يا عبادي تمام كده كويس ادعو وجدت يومئذ كده الورش الحفصي هنا ايه ولا تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي اتوكأ عليها وأرش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى ورش حفص بس ولي فيها ورش حفص بس وبقول ولي فيها مآرب أخرى وفتو ولي فيها لورش وحفص ومالي فيها سنة سكت خدفونة لا ايه ارفاد الحمد لا ايه وما لي لا اعبد الذي فطرني ولي ترجعون حمد وما لي لا اعبد الذي فطرني وبقول وما لي لا اعبد الذي خلص الباب خلص ايه باب يا اسفل اخرم ايه وما لي في يسيرة سكي فرسول يا اهل ثلاثين فعندهم الباب ثلاثين اللي فسرنا في الخلاف قول ايه وايه وما لي كده ايه يا حمد وما لي لا اعبد الذي فطرني ثم قل ايه وما لي لا اعبد الذي فطرني والله تعالى اعلى واعلم ربي السلام عليكم جميعا له سبة خلاص خلصنا ايه باب يا اسف يا رب وما لي كل هندس وما لي لا اعبد الذي فطرني رب قل ايه وما لي لا اعبد الذي فطرني والله تعالى اعلى واعلم ربنا يستعين عليكم جميعا يكرمنا واياكم بالقران الكريم واحفظنا واياكم بالدنيا بالقران الكريم الفتح الشيخ حسن هذا ايه اقتراح هذا يعني ايه بعد كده كل سوره نشرحها نقراها ما نشرحش لحد اخر مثلا نشرح سوره النساء نقراها بعد ما نقعد عليه لان نبقى ماشيين الشرح والقراءة معاه كل سوره الشهر الاول طيب نقرا وده يكون ايه الراي يكون احسن بدل من سقط ايه الشهر بس نخلص سوره البقره وآل عمران عشان دي نقرا باب يا آت الزوائد سموها الزوائد لأنها زائدة عن خط المصحف مش مرتوف المصحف ست يعني المصحف العثمانية كلها في المصحف المدني والمكي والمصحف العراقية ومصحف الشام مش مرتوف في الآت دي وسموها ايه آت الزوائد يعني زيادتها عن ايه عن خط المصحف ليست مرتوف المصحف قالوا هنا ايه سميت آت الزوائد وبعدين مذاهب القراء فيها مختلفة بعضهم أثبتها وصلا وفقا يعني يقف عليها ويصل بها برضه وبعضهم أثبتها وصلا ويقف بها على الرسم على أصل الرسم يعني أثبتها في حالة الوصل ويحذفها وقفا والبعض يثبتها لا وصلا ولا وقفا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ودونك يا آت تسمى زوائدا لأن كنا عن خط المصاحف معزلة لأن كنا عن خط المصاحف معزلة يعني هي ليست مرتوبة فيه في المصاحف ودونك يا آت تسمى زوائدا لأن كنا عن خط المصاحف إيه موزلة عمان طيب أي هنا مذهب القراء وتثبت في الحالين درا دوامعا تثبت في الحالين درا دوامعا تثبت في الوقت وفي الوقت درا دوامعا الدال رمز ابن كثير واللام الهشام طبعا الهشام ملوش الا واحده جاه موجوده في سوره الاعراف تاكيد بس انما ايه الاصل جاب ابن كثير هو اللي ايه يقرا بهذه الزوائد وصلا وقفا يعني يصل الزوائد ويقف ذات برضه بالياء وتثبت بحاله در الامان بخلف هو ايه هشام يعني ايه يعني وايه اللهم صل هناك الايه بتاعت سوره الاعراف بتاعت ايه قولوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون ويوقف ثم كيدوني والخلف بتاعه ايه ثم كيدوني فلا تنظرون ويوقف ثم كيدوني يعني ايه الخلف بتاعه ايه اما ايه يثبتها في الحالتين او يثبتها وسطا ويحذف وقفا ويعز واولى النمل حمزته كملها يعني ايه الزاد في سوره النم حمزه يقف عليها ايه بالياء ويصلها بالياء لا بالهدر يعني قال اتمدوني بمال زي كده قراته بالادغام هي اتمدونني بمال هو يقرا اتمدوني بمال ويقف برضه اتمدوني